من حنايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية الله عز وجل أصلا ما أمرك بالدعاء إلا هو يريد أن يستجيب منك والأمر الثاني بقول لكم شيء غريب عجيب يا إخوان الله ما يستجيب للمسلم في الدعاء فقط ولا يستجيب للمؤمن بل حتى المشرك في بعض اللحظات إذا دعا الله وقال يا الله الله يستجيب له انظروا إلى فضل الله وإلى كرم الله وإلى جود الله سبحانه وتعالى مشرك يشرك بالله سبحانه وتعالى ثم إذا دعا الله حل به اضطرار وأصبح مضطر وقال يا الله استجاب الله سبحانه وتعالى يمكن بعض المشاهدين يقول يا شيخ هدي اللعب خف علينا شوي إيش اللي مشرك يدعى الله عز وجل الله يستجيب له هذا مشرك كافر بالله كيف الله يستجيب له الله عز وجل قال عن أهل الشرك وإذا ركبوا في الفلك يعني ركبوا في السفينة وبدت الأمواج تتلاطم بهم وشافوا الموت قدام عيونهم خلاص شافوا أنهم بيموتوا وحدوا الله ودعوا الله مخلصين له الدين انظر إلى الإنسان الإنسان الجحود فلما نجاهم إذا هم إيه يشركون لما جاهم الخوف والموت شافوه بعيونهم دعوا الله عز وجل الله استجاب لهم لما نجاهم اللي دعوا جحدوا نعمة الله عليهم ورجعوا وأشركوا به يا إخوان لو إحنا الآن طلبنا من المشاهدين كل واحد منهم يذكر قصة أو موقف له مع الدعاء لسمعنا ولا رأينا عجب عجب وأنا يعني مرت بي مواقف كثيرة جدا لعلي أذكر بعضها كان لي صاحب أخ سوداني كنا نجلس مع بعض ونسولف مع بعض إنسان بسيط لكن كنت أحب جلسته وأحب كلامه في يوم من الأيام قعدنا نسولف أنا وياه فقال لي يا شيخ نايف أنا لي سنين متزوج ما رزقني الله بالذرية أنا الآن عمري تجاوز 40 سنة ما رزقني الله بالذرية عليك الله تدعي لي قلت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الذرية الطيبة مباركة ثم بدينا نتكلم عن أسباب استجابة الدعاء وكيف الله عز وجل يرزقك الذرية الطيبة الصالحة ومن هذه الأسباب الدعاء وذكرنا قصة زكريا عليه السلام ودعاءه يوم أن قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يا أخوان والله بعد تقريبا سنة أو سنة ونص اتصل بي أخويا هذا السوداني يقول لي يا شيخ والله ما تركت في سجودي دعاء زكريا عليه السلام ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين لا تقول لي جاء الولد والذي رفع السماء بغير عمد الله رزقه بتوأم الله أكبر بتوأم مو واحد يا أخوان الله عز وجل قال نعم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الله أكبر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة أنا ماني شيء إلا هم الإجابة الله وعدني بالإجابة ولكني أحمل هم الدعاء كيف أنا أستحضر قلبي وأدعو الله عز وجل وألح على الله عز وجل بالدعاء حتى يرزقني الله سبحانه وتعالى وأنا أتمنى من كل من يسمعني ويشاهدني أن يطبق هذا الحديث وهذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. خل عندك يقين إنك إذا قلت يا رب الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرة. يا أخوان انظروا إلى كرم الله، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا دعاه. الله يستحي، الكريم العظيم يستحي منك. بعدين أنا الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير سبحانه، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. على طاري إن الله على كل شيء قدير، امرأة ذهبت إلى المستشفى من دولة خليجية، حست بألم في رقبتها، راحت للمستشفى فحوصات كشوفات، قال لها الدكتور أنت مصابة بورم سرطاني وهذا علاج مستحيل أو صعب. فهي تسمع الدكتور يقول مستحيل صعب العلاج، وهي تستحضر قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، فتذكرت أسباب العلاج الشرعية ومنها الرقية قراءة القرآن، فبدأت تقرأ كلام الله عز وجل بنية ماذا؟ بنية الشفاء. فبدأت تقرأ من الفاتحة البقرة آل عمران النساء حتى وصلت عند قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقفت عند هذه الآية وقالت يا رب أنت قادر على أن تنسف، على أن تنسف جبال، وأنا على يقين بأنك قادر أنك تنسف هذا الورم. اللهم فاشفني، اللهم فاشفني، فشافاها وعافاها الله سبحانه وتعالى. هذا الذي، هذه المعاني اللي نحتاج انها تكون معانا حتى يستجيب الله عز وجل لنا، يكون عندنا يقين، عندنا ثقه برب العالمين. ما هو باجرب، بتجرب مين؟ بتجرب رب العالمين، بحاول باشوف. شيل هذه المصطلحات وخلي عندك يقين ان الله عز وجل سيستجيب لك طال الزمن او قصر. ثم اختم بنقطه، بعض الناس يقول دعوت يا أخي والله دعيت الله عز وجل الله ما استجاب لي. يا حبيبي الغالي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا وما يستعجل يا رسول؟ يقول دعوت ولم يستجب لي. من أكرم من خلق الله ومن أفضل من خلق الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بدعوة، الله لحكمة يعلمها استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة بعد 10 سنوات. كان الرسول في مكة قبل الهجرة ساجد أمام الكعبة، فجاء أحد كفار قريش ووضع سل الجزور بقايا الناقة بعد الولادة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تبكي وأزالت ماذا؟ هذا الأذى عن كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما فرق النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة وكفار قريش يضحكون ويسخرون به، قال اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، دعا عليهم كلهم. يقول ابن مسعود راوي هذا الحديث ولقد رأيتهم يوم بدر كلهم صرعى. ما كم بين هذه الحادثة وبين غزوة بدر؟ 10 سنوات. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا واستجاب الله له بعد كم؟ بعد 10 سنوات. فلا تستعجلوا في الإجابة. بس يا جماعة والله الله أكبر، بس يا جماعة خلينا نكون واقعيين. يعني كم من واحد يقول لك يا أخي أنا دعيت الشيخ نايف، دعيت الشيخ بدر، يا رب يا رب يا رب، ودائم أدعي بس ربي ما يستجيب لي. يا أخي أنا أدعو الله جل وعلا، مو تقول دعاء، أنا بدعي في سجودي وأنا بدعي وأنا في المسجد وأنا بدعي، عارفين ليه يا جماعة؟ لأنه في أشياء يا جماعة، في أشياء تعطل هذا السلاح، فيه أشياء تجعل هذا الإنسان مع أنه عنده أقوى سلاح لكن معطل. ليه؟ هناك أشياء. طيب هذه الأشياء غريبة، هذه الأشياء ما نعرفها، والله نعرفها من أول هذه الأسباب يا أخوان، وهي كثيرة اختصرها، من أول هذه الأسباب كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليرفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له. يا حبيب الغالي، إذا أنت تأكل حرام انتبه لنفسك، انتبه لنفسك. إذا تأكل حرام انتبه لنفسك، تنظر للحرام انتبه لنفسك. ترى هذه المعاصي اللي أنت بتعصي فيها الله عز وجل ممكن تمنع الاستجابة. ابدأ الآن يا أخوان الإنسان ينظر فينا، إذا أنا والله أعصي الله عز وجل يمكن هذا المعصية منعت الله يستجيب دعائي، يمكن أنا لما اقترفت هذا الإثم لما أكلت هذا الحرام وقعت الحرام يا أخوان والله كم من إنسان يقول أنا أدعو الله جل وعلا. يمكن السوداني هذا يا شيخ نايف قد يكون سبحان الله عظيم بينه وبين الله عز وجل شيء ما حد يراه، لكن صدقني في السنة هذه ما ترك الدنيا، إنما هو كان مع الله جل وعلا صادق مع الله جل وعلا، طهر نفسه طهر أموره بدأ يخلص الدعاء جل وعلا وجد الدعاء. والله يا أخوان كم من مريض وكم من أشياء لو ذكرناها ربما بعض الإخوة يقول يا أخي معقول؟ نعم معقول، إذا قلت يا رب فإن الله جل وعلا يستجيب دعاءك. كم والله من مظلوم دعا الله فاستجاب الله دعاءه، كم من محروم أعطاه الله جل وعلا، كم من مريض دعا الله جل وعلا فقال يا رب فاستجاب الله دعاه لما منعها لما أزال هذه الموانع. بعض الأخوة يقول يا أخي أنا دعوت الله سنة وسنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات، لكن يجد في الأخير أنه لما رجع لله عز وجل وابتعد عن هذه الموانع وأقبل على الله عز وجل هنا وجد الاستجابة. ومن أخوان من أجلها وأعظمها ما نقع فيه مع أسف الشديد بعض الناس الآن عندما يصرف هذا الدعاء لغير الله عز وجل. يا أخوان الدعاء هو العبادة كما ذكرتم، لكن لا تدعو غير الله عز وجل، لا تشرك بالله عز وجل، انتبه لا تصرف هذا الدعاء لغير الله عز وجل، تدعو الله عز وجل، غير الله لا تدعو عز وجل. مهما كان كل من على هالدنيا لن يستطيع أن يستجيب لك، مهما تدعوه لا يستطيع، لكن إذا قلت يا رب استجاب الله جل وعلا دعاءك وأعطاك الله جل وعلا ما تريد وفوق ما تريد، فوق ما تريد أبدا. لا تتخيل أنك أحيانا يقول والله شغلة، لا والله. أذكر يا أخوان والله سبحان الله ذكرنا بها الشيخ نايف، والله يا أخوان قصة من أعجب القصص التي سبحان الله عظيم الإنسان أحيانا ربما يتعجب لها. والله يا أخوان هذا رجل يا أخوان يخبرني هو بنفسه يقول والله كنت يعني أتعب كثيرا من مرض القولون، يقول ما تركت مستشفى ولا تركت أي مكان، يقول كنت أدعو الله عز وجل. فيوم من الأيام حضرت محاضرة فقال الشيخ يقول المحدث يقول فذكرنا موانع الدعاء وقال من ضمنها أكل الحرام ومن ضمنها عدم الاستعجال وهذا، قال فقلت والله أول ما بدأت به يقول أوقفت الحرام. قلت يا شيخ كان عندك حرام؟ يا أخي عندك الحرام؟ قال نعم أنا كنت ممن عندي بقالة مواد غذائية أبيع فيها الدخان والسجائر. قال أول ما بدأت قلت يلا ما في سجائر عشان الله يستجيب دعائي، يقول والله إني أوقفت بيع السجائر والدخان في المحل، يقول والله العظيم أقل من شهر تركت الأدوية، يقول كأن ما عاد في أي مرض. يا الله هذا استجاب الدعاء أحبابي في الله، هذا السلاح كما شاهدتم سلاح عظيم، لكني في النهاية وفي الختام أريد أن أوصل هذه الرسالة إلى كل أب إلى كل أم، أقول انتبه في دعواتك، اجعلها لأولادك، اجعلها لأحبابك، لكن انتبه أن تستخدم هذا السلاح ضدهم. يقول هذا شاب وأختم به هذه الكلمة في دقيقة واحدة، هذا الشاب أحبتي في الله أعرفه وأوصل هذا الكلام من لسانه إلى أذني. هذا الشاب يقول كنت أنا في عالم المخدرات بل أتاجر في المخدرات وفي بيعها، يقول وأنا وحيد أمي، أنا معاها في البيت أنا الوحيد، في ليلة من الليالي الساعة 2 أخوياي أصحابي واقفين عند الباب، أنا طالع طلعت أمي خلفي قالت يا فلان فين رايح تركني آخر الليل وحدي، قال لها ارجعي أحسن لك. قالت تقول لي هذا الكلام؟ والله هذول اللي عند الباب ما ينفعونك، أنا اللي أنفعك، الجنة تمر من عندي، أنا سبب من أسباب دخولك الجنة. يقول لما قالت هذا الكلام وأزعجتني في أصحابي في أخوياي لفيت لأمي رجعت فوقفت أمام قالت إيش تبغى تسوي معاه؟ إيش بك يا فلان؟ زعلت على أخوياك وما زعلت علي؟ يقول نزعت أكرمكم الله وأكرم الله المشاهدين، نزعت نعالي حذائي ثم أخذته ورفعته أمام أمي، يقول وضربت أمي بنعالي على خدها فسقطت أمي على الأرض وهي تبكي دمعات على خدها ورفعت يديها إلى السماء في الثلث الأخير من الليل وهي تعلم أن لها دعوة مستجابة عند الله عز وجل ترسلها الآن وترسل هذا السلاح فيفتك بولدها، لكنها تذكرت أن هذا وحيدها ولو دعت عليه لأصابت، فقالت اللهم اهدي ولدي فلان. يقول والله يا شيخ لحقت بي الدعوة بعد 18 سنة فتبت ورجعت والآن أنا بين أحضان أمي. فأقول هذه رسالة أحبتي في الله في هذه الدقائق التي كانت من أجمل الدقائق في أعظم مع أعظم سلاح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى دعائه وأن يستجيب منا سبحانه وتعالى، أن يوفق الله عز وجل الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحد السلف واسمه عطاء بن أبي رباح إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال له عبد الله بن عباس: يا عطاء، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: نعم. فأراه امرأة سوداء، قال: هذه كانت تصرع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتتكشف، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: أدعو الله ألا أصرع. قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: إن شئت دعوت الله لك أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. أختي المسلمة، أختي الغالية، الحجاب الذي تلبسينه بإذن الله يكون سببا إلى وصولك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. حجابك هو حجاب عائشة رضي الله عنها، وحجاب حفصة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. حجابك هو حجاب فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وحجاب الصحابيات رضي الله عنهن. حجابك هو نجاة لك من الفتنة في الدنيا، ومن أن يفتتن بك غيرك من الرجال. تلك المرأة التي تتساهل في حجابها، تلك المرأة التي تخرج وجهها في أبهى صورة، أو تخرج عينيها وهي متجملة، أو تخرج شيئا من جسدها، ما هو حالها إذا افتتن بها الرجال؟ كم من الشباب والله يأتون ويشكون من أولئك الذين فتنوا بهن من النساء حينما تخرج شيئا من جسدها. الله جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ قال: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، حتى تطهر هذه القلب وحتى تسلم من الفتنة. أما تخشى تلك التي قد فتنت الشباب في الأسواق أو في المجمعات أو في الشوارع حين تبدي شيئا من ساقيها، أو تلبس عباءة وقد فتحتها ولبست ذلك البنطال الضيق أو القصير، أو قد أظهرت شيئا من مفاتن وجهها ومفاتن جسدها؟ ألا تخشى من قول الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق؟ فالله الله يا أختاه، هذه الدنيا أيام قلائل ثم تنقضي، وإذا تجملت وحسنت ظاهرك بهذه الزينة التي تفتن، فكيف ستكونين يوم القيامة حينما تقفين بين يدي الله ويحاجك فلان وفلان وفلان من الرجال الذي قد فتنتيهم في هذه الدنيا؟ نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبع هدي خير الأنام صلى الله عليه وسلم. ثمانية لابد منها على الفتى، ولابد أن تجري عليه الثمانية. ثمانية لابد منها على الفتى، ولابد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم، سرور وهم، واجتماع وفرقة، وعسر ويسر، ثم طيب وسقم. هذه الثمانية تجتمع عليك يا ابن آدم: سرور وهم واجتماع وتفرق وعسر ويسر ثم طيب وسقم. خذ الأولى، خذ الأولى: السرور في الجنة بلا هم، والاجتماع في الجنة بلا تفرق، واليسر في الجنة بلا عسر، والطيب وأنت بعيد عن الأسقام في الجنة بلا أمراض. فأحبتي في الله، هذه الدنيا لا شك أنها زائلة، وهذه الدنيا لا شك أنها من عاش في هذه الدنيا يريد السعادة، أقول له: والله لن تجد هذه السعادة إلا برضا الرحمن جل في علا. قال الله: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس في هذه الآية: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة من كان مع ملك الملوك الله. جعلنا الله وإياكم ممن يأنس ويسعد في هذه الدنيا بمرضات ربي جل في علاه، وجزاكم الله خيرا. أوقاف بلاغ، التابعة للمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمطار القديم بجدة. بلاغ، مصارف الأوقاف، دعوة غير المسلمين للإسلام، رعاية المسلم الجديد.